فؤادي لا تسل أين الغوى. يا فؤادي يا فؤادي لا تسل أين الغوى. كان صرحا أين الغوى. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الغوى. كان صرحا اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على واروى عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى. صرحا من خيالي فهوى.

وما أبقى علي محتفاظي بعود لم تصونها وإلى ما الأسر والدنيا خطوتك يمشي ملكا ظالم لحسن ساحر في أنت بي فتنة تمت سنة Shower.